أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة الفاتحة قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مقام العبودية لله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد يعبد ربه سبحانه وبه يستعين على عبادته، به يستعين. العبد مخلوق وأفعاله مخلوق، والعبد يكتسب الأفعال الصالحة أو الأفعال الطالحة، يكتسب ذلك. والله عز وجل يقدر لعباده ما يشاء سبحانه، وهو أعلم بعباده. فمقام العبد مقام العبودية لله سبحانه، أنه عبد لله يعبد ربه، يذل لربه ويخشع ويخضع ويضعن ويطيع الله سبحانه تبارك وتعالى في كل ما يأمر به، ويجتنب كل ما ينهى عنه الله سبحانه تبارك وتعالى، ويستعين بالله في ذلك كله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيؤمن العبد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه يعطي لعباده تفضلا ويمنع عباده عدلا منه سبحانه تبارك وتعالى. فيقول: إياك نعبد لا نعبد سواك، ونستعين في كل أحوالنا وفي كل أفعالنا بك وحدك، وهذا مقتضى لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة التي يذكر الله عز وجل لعباده، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، حين يقف على هذا المقام: إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي، عبدي يعبد ويسأل وأنا أعطيه. فالله عز وجل يمن على العبد ويتكرم ويعلم العبد ما الذي يسأله وكيف يسأله، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. نقول لعبده: قل ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. وأنت تعبد ربك سبحانه محتاج للهداية. العبادة لابد وأن يكون فيها اتباع للشرع العظيم، وكذلك إخلاص، ركنان للعباد. زي ما قلنا العبادة لها طرفان، لها جناحان. العبادة لابد يكون فيها كمال الخوف وكمال الخشية، كمال الخوف والخشية وكمال الرجاء والمحبة لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يكمل له الطرفان، شدة الخوف من الله وعظيم المحبة لله سبحانه تبارك وتعالى، ركنان للعبادة. كذلك للعبادة أو الواجب على العبد في عبادته ربه سبحانه تبارك وتعالى، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يطلب ربه أن يعينه على هذه العبادة، يعلم أن الله خلقه وأن الله خلق النعم وخلق الأفعال، الله خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فيكمل رجاؤه فيما عند الله سبحانه، وتكمل محبته لله سبحانه تبارك وتعالى. ويطلب من ربه أن يهديه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، اهدنا الطريق، وفقنا لطريق عبادتك، دلنا. والله عز وجل هداية لعباد أنواع، هداية أنت محتاج لهداية فوق هداية فوق هداية. أن يهديك سبحانه معنى يرشدك، يرشدك، وأن يهديك أن يوفقك لهذا الذي أرشدك إليه. وكم من إنسان يدله الله سبحانه وتبارك هذا طريقي، وهو يتنكب الطريق ويذهب إلى طريق آخر. فالعبد حين يهديه الله دله على الطريق، محتاج لشيء آخر، أن الله يأخذ بيده إلى هذا الطريق يعينه عليه. طيب أخذ بيده إلى هذا الطريق، محتاج لثالث أن يثبته الله عز وجل على ذلك، محتاج لرابع أن يوصل في النهاية إلى نتيجة ذلك، محتاج لخامس أن الله عز وجل يكون معه في قبره فيسدده وهو في قبره يقول: لا إله إلا الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. محتاج يوم القيامة لنور حين يظلم على الناس أماكنهم يوم القيامة في ظلمات الموقف يوم القيامة، محتاج لنور، فالله عز وجل ينعم عليه ويهديه، يهديه على الصراط ويهديه طريق الجنة العبد محتاج لهداية وراء هداية وراء هداية، فلذلك دائما يدعو ربه ويسأله اهدينا الصراط المستقيم، دلنا عليه، وخذ بأيدينا إليه، وثبتنا عليه، ثم وصلنا للنتيجة المرجوة من هذا الصراط المستقيم، وهي جنة الخلود. إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا القراءات التي في هذه السورة، كان فيش فيها قراءات كثيرة، يعني هنا في قول إياك نعبد وإياك نستعين، زي ما احنا عارفين في الوقوف على ساكن اللي يكون قبله مد، يجوز انك تمده مدا طبيعيا حركتين، إياك نعبد وإياك نستعين، ويجوز تمد أربع حركات، ويجوز تمد ست حركات، وتمشي على هذا في قراءتك كلها، يعني ما يبقاش إنسان ينوع مرة يمد مد طويل ومد مد قصير، لكن لك في مد العارض للسكون إنك التزم شيئا وامشي عليه في أثناء قراءتك. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا الفعل المضارع في آخر النون مضمومة، وللقراء في مثل هذا إلا على هذا الشيء في مد العارض للسكون، إذا كان هكذا لك فيها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتقف بالسكون وتمد حركتين أو أربع حركات أو ستة، نستعين نستعين نستعين، ست حركات. وهنا لكونها مضمومة لك فيها أن تشمها الضمة التي عليها، والإشمام معناه حركة الشفة من غير ظهور الحس، من غير ظهور الصوت، يعني توضح الضمة اللي عليها بس بضم الشفايف، فتقول نستعين، تضم الشفة فقط فيها، هذا يسمى الإشمام. فيبقى على الحركتين والأربعة والستة يدود الإشمام، يبقى عليها ست أشياء في الوقف، والسابع على القصر يجوز لك فيها أنك تروم إياك نعبد وإياك نستعين، فتظهر الضمة خفيفة، يدوها نصف حركة أو ثلث حركة كما يذكرون، إنه إظهار الضمة اختلاس الضمة عليها هو الروم فيها، ولكن يكون على القصر فقط دون التوسط ودون المد. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط، وذكرنا في كلمة الصراط القراءات التي فيها، قرأت بالسين الصراط، قراءة قنبل عن ابن كثير، عن طريق ابن مجاهد عن ابن كثير، كذلك يقرأها رويس من غير خلف، يبقى ابن كثير الراوي عنه قنبل، أحد الراويين، الراوي قنبل والبزي، قنبل فقط بيتفرد بالسين هنا بخلف عنه. الراوي الآخر اللي فيها اللي هو يعقوب الحضرمي اللي بيروي عنه رويس، رويس يقرأها بالسين من غير خلف فيه، يبقى هتقرأ اهدنا الصراط، قراءة قنبل عن ابن كثير، قراءة رويس قنبل بخلف رويس عن يعقوب من غير خلف، القراءة اللي هي عليها الجمهور بالصاد الصراط الصراط، القراءة الثالثة الزراط اللي هي يقول لك إشمام الصاد صوت الزاي، وهذا كله في اللغة موجود في اللغة، من كلمة الصراط قلنا معنى الطريق، وسمي صراطا صراطا وصراطا وزراطا من الاستراط والاستراط والازدراط، هنا ازدرد الشيء معنى ابتلع الشيء، فسمي الطريق لكونه يبتلع المارة، يعني المارة يستوعبهم الطريق فسمي بذلك. وعلى ما فيها في اللغة جاءت القراءات الثلاثة فيها، فهيقرأها بإشمام الصاد صوت الزاي خلف عن حمزة من غير خلاف، ويقرأها خلاد بخلف فيها وفي التي تليها، وفي القرآن كله خلاد حيبقى له في خلاف في القرآن كله، هل يقرأ هذه الأولى فقط الصراط يقرأها بالإشمام الصراط، ولا الأولى والثانية اللي في الفاتحة، ولا اللي كل اللي في القرآن الصراط بالألف واللام يقرأها بالإشمام، ولا ولا واحدة منهم، أربع خلافات عن خلاد عن خلف، لكن عن حمزة، إنما خلف عن حمزة يقرأها بهذا الوجه فقط، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنلاقي كلمة الذين الذين وغيرها من الكلمات اللي هيبقى جمع مذكر سالم، ويأتي على هذا الوزن آخره ألف ونون، يقوموا أو ياء ونون في آخره، آخره نون مفتوحة في الأسماء دون الأفعال، يجوز أن يقف عليها يعقوب الحضرمي فيقول الذين، وإذا وقف على الضالين يقول الضالين، على العالمين، يقول العالمين وهنا جمع مذكر سالم، وألحق به إذا وقف عليه يعقوب الحضامي يجوز له ذلك بخلفه أيضا. أنعمت عليهم، كلمة عليهم في القرآن كله تأتي فيها قراءات، وهي في اللغة العربية يقولوا فيها تقرأ بعشر وجوه، لكن القراءات اللي فيها تأتي بست وجوه من القراءات. هنا في هذه الكلمة اللي ما فيش بعدها ألف أو ما فيش بعدها همزة يعني، فيقرأوها بالصلة، وكلمة صلة يعني كأنه يحط بعدها واو، كأنه بعض عليهم عليهم قالون بخلفه، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر صلاة الذين أنعمت عليهم عليهم، هنا يحط لها ضمة مشبعة بالواو عليهم، هيقرأها حمزة ويعقوب عليهم عليهم، وهنا على أصل الضمير إنهم أصل الضمير هم، فيقرأها على أصل عليهم. باقي القراء يقرأونها عليهم بكسر الهاء فيهم، كذلك غير المغضوب عليهم فيها نفس الشيء، ولا الضالين فيها السكت الذي ذكرناه. قال الله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من غضب الله عز وجل عليه هذا داخل فيها، ولكن أخص الناس بهذا الوصف هم اليهود، أخص الناس يستحقون وصف غضب الله سبحانه هم اليهود. النصارى استحق وصف الضلال أنهم على ضلال، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي بن حاتم يوضح لنا هذا المعنى. وفي القرآن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عن اليهود أنهم باءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وجاء في السير عن زيد بن عمرو بن نفيل، وده واحد من اللي كانوا في الجاهلية يتعبدون لله سبحانه، كان أشهرهم يعني زيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك ورقة ابن نوفل، كانوا اثنين من الناس الكبار في الجاهلية اللي بيحاولوا يعرفوا الدين الحق ويتعبدون لله سبحانه. وكان هؤلاء ويعني بعض قليل جدا من العرب كانوا ينكرون عبادة الأصنام، وعلى رأسهم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يكره الأصنام ولا يتقرب الأصنام أبدا. هنا يعني ربنا يقول ووجدك ضالا فهدى، ليس ضالا يعني تعبد الأصنام، لا لم يعبد الأصنام، ولكن الله من عليه من صغره سبحانه بأن طهره سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ضالا بمعنى لا تعرف شريعة، لا تعرف شريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويخرج إلى الغار يتعبد في غار حراء لله سبحانه، ولكن لا يعرف صلاة ولا يعرف كيف يتقرب الله عز وجل إلا بأن يذكره سبحانه تبارك وتعالى، وأن يتأمل في الكون، التأمل التفكر في الكون. فكان يخرج الأيام ذوات العدد إلى هذا الغار يتعبد ويتحنث صلوات الله وسلامه عليه. كان من ضمن من يتعبدون هذا الرجل زيد بن عمرو النفيل، بحث عن الدين، تعب جدا في البحث عن الدين، فذهب لليهود فطلب منهم علموني الدين الذي أنتم عليه، فقالوا لا أنت ما تدخلش في الدين لغاية ما تأخذ بنصيبك من غضب الله، إحنا مغضوب علينا تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال من غضب الله أثر غضب إيه لنا أخذ بنصيبي من غضب الله، لا لا أريد الدين في هذا الشيء. قال من غضب الله أثر، تركهم وذهب للنصارى يطلب منهم إن إيه الدين الحق اللي أنتوا عليه أو إيه اللي تعرفوه. فكان جواب النصارى قالوا لا مش هتاخد من الدين لغاية تاخد بنصيبك من سخط الله، ان هو النصارى يقول الناس كلهم عليهم سخط ربنا، ولا بد ان انت تتقرب للمسيح عشان يخلصك من هذا السخط. سخط ايه يعني؟ من خطيئة ادم، ادم عمل خطيئة فكل الناس تحقوا العقوبة بسبب خطيئة ادم، وربنا علمنا في القرآن انه لا تزر وزرة وزر اخرى، ادم ما فعله ادم هو على نفسه ليس على غيره، والله عز وجل قد تاب عليه عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا هذا قال لا لا أستطيع هذا الشيء، فاستمر على فطرته وابتعد عن عبادة الأوثان، ولم يدخل لا مع اليهود ولا مع النصارى. وأما من كانوا معه كورق ابن نوفل فتنصر ورق ابن نوفل ودرس الكتاب، وبعد ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي صلى الله عليه في القصة التي ذكرناها قبل ذلك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لنا الحافظ ابن كثير هنا مسألة في كلمة الضالين، الضالين في كيفية النطق بها. يعني هذه ضاد، هذه ضاد، واللغة العربية فيها الضاد وفيها الظاء، هذه لها مخرج وهذه لها مخرج، ولكن لما كان المخرجان متقاربين مخرج الضاد والظاء، هنا الفقهاء يتكلم في العذر لمن خلط بينهم، العذر وعدم إبطال صلاته، لكن لا تنطق الضاد ضاء زي ما البعض يقول لك هي هذا مخرجها هذا وتقرأ، ولا الضالين يقرأها قريبا من الضاد أو يقرأها كالضاد، هذا ليس بصواب. ولكن فرضنا هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ ولا يجوز الإنسان يغير حرفا أحرف القرآن. يقول لنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، يغتفر، معناه أنه اللي نطقها ضاد صحيحة هذا صحيح، اللي نطقها قريبة من الضاء يغتفر، يغتفر مش معناه صح، مش معناه صح. ولكن بعض الناس لغتهم طريقتهم زي في السعودية زي في ليبيا، تلاقي الضاد والضاء تلاقي الضالين يقرأها كده، لكن مش معناه ان انت وانت تعرف تريد قراءة الضاد انك تقلد، ما تقلدش في هذا الشيء. هم العلماء قالوا يغتفر، يغتفر هذا الشيء، ما قالوش هذا صح، والبعض يدافع عنه لا هذا الصح ودي اللهجة الصحيحة وده كده، هذا كله كلام ليس بصواب. والصواب انه لقرب المخرجين، يقول لك ان الضاد مخرج الضاد من حافة اللسان، حافة اللسان جانب، جانب اللسان، لما تقرأ اي حرف من الحروف حط قبله همزة وانطقه، تقول اض، اعرف فين مخرج الضاد، وانت تقول كلمة اض اض تلاقي ان حافة اللسان جاية جنب اول الاضراس العليا، هذه المخرجة. لكن الضاء حط قبلها همزة وانطق الضاء اض، هتلاقي جاية من طرف اللسان من الامام مع اطراف الثنايا العليا، يبقى هنا هذا مخرج وهذا مخرج بس قريب من بعض، دي قريبة من دي، لذلك قالوا يغتفر ذلك. قالوا انه يعني كل من الحرفين اجتمع في صفات، ان ده مجهور وده مجهور، وده من الحروف الرخوة وده من حروف الرخوة، وده من الحروف المطبقة وده مطبقة، عشان كده قريبين من بعض، فاغتفروا ذلك. قالوا يعني تتعد، وإلا فالضاد حادة والضاء حادة، الضاد والضاء. ولذلك في القراءة وما هو على الغيب بظنين، وما هو فيها قراءة ثانية بظنين، بظنين بالضاد، فلو كانت الضاد والضاء واحدة ما كانتش فيها قراءتين، هي تبقى قراءة واحدة بس اللي هي بالضاء، ولكن بظنين هذه ضاد وبظنين، ودي لها معنى ودي لها معنى. بظنين معنى شحيح بخيل، بظنين بمعنى انه يتوهم ويتكلم عن الغيب بغير علم، ليس على الغيب بظنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا بشحيح صلوات الله وسلامه عليه. برضو نبهنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بحديث لا أصل له، وهو حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقول اللغة العربية لغة الضاد، هذا كلام مأسور وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها اللغة الوحيدة التي تميز بهذا الحرف، وجود حرف الضاد فيها الضاد غير الدال، لكن غيرها من اللغات فيها هي حرف واحد ليدل على الاثنين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أسند النعم إليه سبحانه، الذين أنعمت عليهم، إذن النعمة أعظم النعمة نعمة الإيمان، نعمة من الله عز وجل، يوفق من يشاء، فالله خلق العبد ووفقه للإيمان سبحانه، خلق إنسان الكافر ثم دله على الطريق ولكن خذله سبحانه تبارك وتعالى، فالتوفيق من الله سبحانه، دل هذا وأخذ بيده، الآخر لم يظلمه، دله هذا الطريق اكتسب افعل، فالعبد لم يأخذ بهذا شيء فلم يظلمه الله سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما قدمنا قبل ذلك في القضاء والقضاء. ليس من حق أحد أن يجادل ويقول لا طب اشمعنا دول ربنا عمل كذا واشمعنا، فربنا يقول لنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذر من يجادل في الدين ومن يخبط الآيات بعضها ببعض وينحرف عنها. أيضا يذكر لنا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أنه يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول في نهايتها آمين، وهذا قدمناه في أول السورة ونكرره ثاني في آخر السورة، هذا مناسب الآن أن نذكره. فتقول آمين يجوز فيها أن تمدها ويجوز أن تقصرها، ففيها كما يقولون لغتان أمين وآمين بالمد وبالقصر، هذا جائز وهذا جائز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويقول آمين صلى الله عليه وسلم، وجاء أن المسجد كان يسمع المسجد لجة، يعني صوت مرتفع يرتفع أصحاب النبي أصوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون آمين. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ذلك، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يحرص على أن يتابع الإمام في سماع الفاتحة ثم بعد ذلك يقول آمين، يقول ومعناها اللهم استجب. يقول العلماء يعني لها معان، هذا أجمل المعاني أنه معناها اللهم استجب، وقيل معناها لا تخيب رجاءنا، وقيل معناها كذلك فليكن، يعني إن كما قال الإمام إحنا أيضا نقول ذلك ونرجو الأجر والثواب على ذلك. الجهر بالتأمين للمأموم هذا مستحب، هذا طب لو إن المأموم جهرش به هنا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يختلفون في الجهر بالتأمين، فيذهب البعض وده مذهب أبي حنيفة رواية عن مالك أنه لا يجهر به، لا يجهر بالتأمين، ولكن ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون يخالف هذا. فالصواب ما ذكرناه أنه يرفع صوته بالتأمين كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث أن اليهود تحسدون على ذلك، على التأمين، تحسد على أمرين، على التأمين خلف الإمام وعلى السلام. وجاء حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة، رواه أحمد وهذا لفظ أحمد، وفي أن يهودا استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الداخل منهم السلام عليك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانوا غاية في سوء الأدب لعنة الله عليهم، يعني يعرفوا أن هذا نبي حق وإنه يوحى إليه من الله وإن غضبه يغضب الله عز وجل عليهم، ومع ذلك يدخلون ويستهزئون فيكون السلام عليه. لذلك احذر أن تقلدهم في ذلك. وكلمة شاعت على ألسنة كثير من المسلمين وخاصة العمال والصنايعية، تلاقي السلام عليك السلام عليك، وهو مش داري اللي يقول هذا لا يستحق رد السلام عليه، لأنه يقول سام معنى هلاك، يعني هلاك. وهنا السلام لابد من إظهار اللام اللي فيها وعدم حسنها. فاليهود كانوا يقولون ذلك السلام عليك السلام، ويحس أنه هو مش واخد باب، هو يعرف ما يقولون عليه الصلاة والسلام. الرجل دخل وألها وطلع ودخل تاني وألها تاني، وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عليك، المرة الثالثة استحلها بقى. فالسيدة عائشة ردت عليه قالت بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله؟ قالت فنظر إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليه، يعني هو قال السلام عليك فقلنا له عليك وعليك، إبا هنا إن احنا ما نقول وعليك إبا الموت يجري علينا وعليك، ولكن دعونا عليه، دعونا عليه، ولما قلنا علينا يعني يجري علينا الموت، هذا إخبار، وعليك ندعو عليه بالذي قال فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم، فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. اليهود يحسدون المسلمين على اجتماعهم في يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم وجعله عيدا للخلق. اليهود مردوش وقالوا السبت، النصارى مردوش وقالوا الأحد، احنا وفقنا إليه فكنا في الدنيا وإن كنا المتأخرين عنهم ولكن عيدنا قبلهم فنكون السابقين عليهم يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.